بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مشاكل شبابية وحلولها. هناك كثير من المشاكل التي يتعرض لها الشباب ويبحثون لها عن حل، منها الوسواس القهري. عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. يعني قدر وضع على الماء، على النار، فيه ماء أشعلت تحته النار، فإن هذا الماء فيه سيظل يغلي. هذا الغليان لهذا الماء في داخل هذا القدر على النار تجعلها تتحرك وتتقلب وتضطرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. والحديث عند الإمام أحمد، وقال الشيخ الألباني: وحديث صحيح. والقلب الميت لا ترد عليه الهواجس والوساوس المنافية للدين، لأنه قلب ميت هالك لا يريد الشيطان منه أكثر مما هو عليه. أما إذا كان القلب حيا وفيه شيء من الإيمان فإن الشيطان يهاجمه مهاجمة لا هوادة فيها ولا ركود، فيقذف عليه الوسواس والوساوس المناقضة لدينه، ما هو من أعظم المهلكات لو استسلم له العبد، حتى إنه يحاول أن يشككه في ربه وفي دينه وفي عقيدته. فإن وجد الشيطان في القلب ضعفا وانهزاما استولى عليه حتى يخرجه من الدين، وإن وجد في القلب قوة ومقاومة انهزم الشيطان الرجيم مدبرا خاصئا وهو حقير. يعني قلب الإنسان إما قلب حي وإما قلب ميت. القلب الحي هو الحي بالإيمان، والميت عياذا بالله من كثرة المعاصي والذنوب والعصيان، وقد يدخل فيها الكفران بالله الملك الواحد الديان. فالشيطان حينما يجد قلبا ميتا فما الداعي من أن يبذل الشيطان مجهودا مع هذا القلب؟ لا داعي، هو هالك أصلا. إنما يوفر الشيطان كل طاقته وقدرته وقوته من أجل أن يزرع الوساوس ويقذف بالوساوس في القلب الحي، في القلب الذي فيه إيمان ونور، حتى يخرجه عن طريق هذه الهداية وهذا النور. فالمقصود إذا وجد الشيطان في القلب قوة انخسى وذهب وابتعد الوسواس الخناس، فينخنس ساعتها. يعني وسواس هو يوسوس، خناس يعني ينخنس، يعني يبتعد، يعني يتراجع، يعني يتقهقر، يعني يرحل، يعني يفر. فلذلك جاء ذكر الوسواس بعدها مباشرة في القرآن الخناس، أنه رغم أنه يوسوس إلا أنه يخنس. فهذا إذا وجد القلب فيه إيمان وقوة. أما إذا وجد القلب ضعيفا استطاع الشيطان أن يسيطر عليه من مجموعة من الوساوس حتى قد يصل إلى أن يوسوس للإنسان فيجعله يكفر بربه الملك الديان. وهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في القلب لا تضره إذا استعمل المرء العلاج الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة، يعني لأن أكون فحمة من النار، أحب إلي من أن أتكلم به. هو لا يريد، يعني الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الوساوس التي تأتيه حتى أنه يخاف على نفسه أو يتمنى أن يموت ولا ينطق بهذه الوساوس التي تأتيه، لأنها تأتيه وساوس في الله جل في علاه، يريد الشيطان أن يكفره بالله، يريد الشيطان أن يجعله يكفر بالله جل في علاه. فالمقصود قال الرجل أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة، يعني فحمة أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده، يعني كيد الشيطان، إلى الوسواسة. يعني أن الشيطان ما يقدرش يعمل معك حاجة غير بس إيه؟ يوسوس. فالحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم فرح وحمد الله على هذا، أن الشيطان ملوش قدرة غير أكتر بس من إيه؟ يوسوس. بس المشكلة فيك أنت بقى، هتستجيب ولا لا؟ هيلاقي فيك قوة ولا يلاقي فيك ضعف؟ ده موضوعك انت بقى. بل وجاء ناس من الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. يعني يتعاظم يعني يراه أمرا عظيما، ما أقدرش أن أنا أتكلم به يا رسول الله ولا أحكي لك اللي بيجي لي إيه في بالي ولا في قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ أنتوا فعلا حصل لكم الموضوع ده؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال لهم: اطمنوا، ده الإيمان. إيمان إيه؟ الإيمان. الشيطان هيجي الواحد كافر يوسوس له؟ هيوسوس له، ما هو كده كده رايح النار. هيروح لواحد مؤمن علشان يبعده عن طريق الهداية والإيمان ويدخله في طريق المعصية والكفران؟ فلذلك قال النبي العدنان: ذاك صريح الإيمان، صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونه صريح الإيمان أن هذه الوسوسة الطارئة وإنكاركم إياها وتعاظمكم لما لها لا تضر إيمانكم شيئا، بل هي دليل على أن إيمانكم صريح لا يشبه نقص. ما انت ايه اللي مزعلك؟ انت زعلان ليه؟ زعلان علشان الشيطان جه وسوس لك. طب انت زعلان عن ان الشيطان جه وسوس لك، يبقى انت خايف على ايه؟ خايف على الايمان اللي في قلبك. وطالما انت خايف على الايمان، يبقى لا ترضى بغير الايمان، يبقى معنى كده ده دليل الايمان. فهمت كلام النبي الهمام عليه افضل الصلاه واتم السلام؟ بل وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول. يعني الشيطان مثلا يقول لك إيه؟ هو مين اللي جابك؟ أنت جيت الدنيا دي إزاي؟ فترد عليه تقول له: أبويا اتجوز أمي خلفوني جابوني. يقول لك: طب ومين اللي جاب أبوك وأمك؟ تقول له: جدي وجدتي. يقول لك: طب ومين اللي جاب جدك؟ تقول له: جدي الأكبر. طب ومين اللي جاب الناس دي كلها؟ تقول له: آدم وحواء. طب ومين اللي جاب الناس دي؟ تقول له: ربنا. يقول لك: ومين اللي جاب ربنا؟ هو يمشي معاك كده حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك بقى إذا وصل إلى هذا الحد، الشيطان وصل معاك لكده، فليستعذ بالله ولينتهي. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقفل الموضوع ده ما تفكرش فيه. وأنا أحب أن أنا أدي لك مثال يوضح لك هذا الحديث بمثال أضربه لك عملي، بس ركز معايا وتصلي على رسول الأول صلى الله عليه وسلم. أنت عارف الشيطان لما يمشي معاك في القصة دي يبقى غبي قوي، عارف ليه؟ واللي يصدق كلام الشيطان في المسألة دي يبقى أغبى منه. تخيل كده، تخيل، احنا عايزين نتخيل دلوقتي، خلي عقلك كبير كده دلوقتي وتخيل معايا ان احنا رجعنا لحد بالزمن لورا، يعني للخلف، لحد ما بقينا اطفال صغيرين، ماشي، واحنا اصحاب انا وانتو كده في المسجد كده. تخيل ان احنا اصحاب واحنا دلوقتي مش قاعدين في المسجد، اعتبر ان احنا قاعدين في غرفة واحد فينا في بيته بنلعب معاه، فكل واحد فينا جايب لعبة، انت جايب عروسه مثلا لعبه تمشي بزنبلك، واحد تاني جايب انسان آلي بيمشي بزنبلك، التالت جايب عربيه بتمشي بحجاره بطاريه، الرابع كل واحد جايب لعبه وبنلعب مع بعض. ما تستهينش بالمثل اللي انا بقوله ده، بس ركز معايا في نهايته. تخيل بقى، نوسع علينا شويه ونتخيل ان احنا بعد ما اغلقنا الغرفه وخرجنا تركنا اللعب مع بعضها ونزلنا نلعب مع بعض كوره ولا حاجه، اللعب بقت تكلم بعضها زي ما احنا بنكلم بعض كده. فراحت لعبه منهم بتقول للعبه التانيه ايه بقى؟ تقول لها صدقي الانسان اللي خلقنا، ما احنا اللي عملناه. فهي اللعبه بتكلم لعبه، تقول لها الانسان اللي خلقنا بيمشي بزنبلك زينا. راحت لعبة تانية قالت لها لا ده هو بيمشي ببطارية جافة بحجارة. فيهم لعبة ذكية شوية قالت لهم ايه؟ لا الانسان مش بيمشي ولا بزنبلك ولا بحجارة، الانسان حاجة تانية غيرنا خالص. قالوا لها ليه؟ فاللعبة دي قالت لهم اصل هو لو بيمشي بزنبلك زينا، طب هو بيدور لنا الزنبلك، مين يدور له الزنبلك بتاعه؟ فهمتها؟ قالت لهم إذن هو غيرنا. اللعبة دي كلامها صح ولا غلط؟ صح ومنطقي جدا. اللعبة التانية أخطأوا، عارف التانيين أخطأوا في إيه؟ إنهم أجروا قانون اللعب، قانون عالم اللعب على قانون عالم الإيه؟ الإنسان. فما ينفعش كل عالم له قانون بيحكمه، مش أنت في البشر انت ليك قانون بيحكمك غير قانون الجن. الجن يقدر يسافر من مصر لامريكا في لحظه لانه مش ماشي بقانونك انت، يقدر يخترق الجدران والحيطان مش ماشي بقانونك، هو ليه قانون خاص بيه وانت ليك قانون خاص بيك، واللعب لها قانون خاص بيها. فاللعبه دي كانت عقله فهم. فعشان كده بنقول الانسان اللي يصدق كلام الشيطان ده لما الشيطان يجي يقول له مين اللي جاب ابوك، يبقى الانسان ده غبي ما بيفهمش. لان لو احنا طبقنا القانون ده على ربنا، يبقى بعد ما نوصل للي خلق ربنا هنقول طب ومين اللي خلق اللي خلق ربنا، ولما نوصله برضه هنقول مين اللي خلق، فمش هتمشي. فما ينفعش تجري قانون على عالم الانسان على قانون الله عز وجل، ما ينفعش. فهمتني؟ والا لو كان الموضوع كده بقى، يبقى ربنا كان عشان يبعت لنا سيدنا جبريل لسيدنا محمد كان ياخد تاكس، ما هينطبق عليه نفس القانون. وعلى ما يبقى يجي له امر بقى ينتقل من السماوات السبع يوصل لسيدنا محمد للارض، يبقى ياخد الاف من السنين. لا، فهذا القانون لا ينطبق على هذا العالم، فكل عالم له قانون خاص به. يبقى الموضوع ده لو جه الواحد، لو الشيطان جه الواحد يقول له الفكره دي، يقول له الفكره دي غلط من اساسها، ما تنفعش. وفي حديث آخر، رواية أخرى يعني، أذكر لك رواية تانية عشان تتذكر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغه، يعني إذا وصل إلى هذا الحد، فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم في حديث آخر فليقل آمنت بالله ورسوله. وفي حديث رواه أبو داود قال قولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني إيه؟ يعني قانون ربنا غير قانون معنى كلام النبوة صلى الله عليه وسلم. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا، تدفل كده هواء بريق خفيف، بريق خفيف. طب ليه؟ يعني الشيطان بيجي لك من ناحية اليسار ويوسوس لك، فانت لما تدفل عليه كأنك بتقول له انا كشفتك يا ملعون، عرفت ان انت اللي بتعمل اللعبة دي. فساعتها لما يحس انه انكشف ينخنس. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ففي هذه الاحاديث وصف الصحابة رضي الله عنهم المرض، مرض الوسواس للنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، فوصف لهم العلاج في أربعة أشياء. الأول الانتهاء عن هذه الوساوس، يعني الإعراض عنها بالكلية وتناسيها حتى كأنها لم تكن لم تكن أصلا، والاشتغال عنها بالأفكار السليمة. الثاني الاستعاذة منها ومن الشيطان الرجيم. الثالث أن يقول آمنت بالله ورسوله. الرابع أن يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويدفل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه من بعض المشاكل التي يتعرض لها الشباب، وقد بينا لها الحلول. من المشاكل أيضا التي يتعرض لها الشباب، وأنا مش لما بتكلم أقول شباب يبقى مش قصدي شباب بس، ما الكلام ده بيتعرض ليه الكبار أيضا. من المشاكل أيضا الجدال في القدر، الجدال في القدر. من جملة الأمور التي ترد على الشباب ويقف منها حيران مسألة القدر، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. أركان الإسلام خمسة: الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيل. دي أركان الإسلام كام؟ خمسة، وهي أركان ظاهرية كلها بالأفعال الظاهرية. أما أركان الإيمان ستة، وهي أفعال كلها قلبية باطنية، اللي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن فالقدر من أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها، وذلك بأن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بما يكون في السماوات والأرض ومقدر له، كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير عن التنازع والجدال في القدر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم، بمسألة التنازع في القدر، يعني إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم، يعني بحلفكم، النبي يستحلف المسلمين، عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه والألباني. عارف ليه؟ أصل هيتنازع في القدر ممكن يقع من دائرة الإيمان يخرج لبره لدائرة الكفر، والخوض في القدر والتنازع فيه يوقع المرء في متاهات لا يستطيع الخروج منها. وطريق السلامة أن تحرص على الخير وتسعى فيه كما أمرت، لأن الله سبحانه أعطاك عقلا وفهما وأرسل إليك الرسل وأنزل معهم الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ طب ما بدأ أنا معروف بأن أنا في النهاية هروح جنة، أو في النهاية فلان عياذا بالله هيروح نار، طب ما نشتغل في الدنيا ليه؟ طب ما خلاص ما نقعد بقى، إيه اللي بيخلي يعني واحد نهايته انه هيروح نار، ايه اللي يخليه بقى يقعد يصلي ويصوم ويزكي ويعمل؟ ما خلاص ما كده كده رايح النار، يوفر بقى يريح نفسه. هو قصد الصحابه كده يعني. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، ولم يجوز لهم الاتكال على المكتوب، لأن المكتوب من أهل الجنة لا يكون منهم إلا إذا عمل بعمله، يعني هو مكتوب انه من اهل الجنه بس مش هيخش الجنه غير لما يعمل باعمال اهل الجنه، واللي مكتوب من اهل النار مش هيدخل النار غير لما يعمل باعمال اهل النار. مش معناه انه مكتوب عليه فيجري يخش فيها من غير ما يعمل، او سواء عمل خير او شر يبقى يخش هيخش، لا. وهوضح لك ده بامثله دلوقتي. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، ركز معايا كده وحاول ايه توسع عقلك شويه عشان الفكره اللي هقولها لك دي. كتير من الناس، والكلام ده يعني من حوالي تقريبا في شهر رمضان، من حوالي اسبوعين، من اسبوعين كنت راكب وسيله مواصلات وشاب راكب بجواري، فدار بيني وبينه كلام وبدا يسالني في القدر، في القدر. فبيقول لي ايه، انا عايز اسالك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي هو الانسان مسير ولا مخير؟ السؤال اللي على في اذهان الكل، بيقول لي الانسان مسير ولا مخير؟ فابتسمت كده وقلت له ايه، الانسان مسير مخير. راح قال لي ازاي مسير مخير؟ قلت له مسير في امور ومخير في اخرى. قال لي ازاي يعني؟ قلت له بس اطمن، الامور اللي انت مسير فيها غير معاقب عليها ولا محاسب عليها اصلا، والامور اللي انت مخير فيها معاقب او مثاب. فقال لي وضح لي. قلت له انت مخير في ان انت تولد ذكر او انثى؟ قال لي لا. قلت له انت مصير. قلت له سؤال، هيحاسبك ربنا ان انت جيت راجل ولا ولد ولا ذكر ما جيتش انثى؟ قال لي لا. قلت له يبقى دي مصير فيها مش محاسب عليه. قال لي صح. قلت له طب سؤال، انت ركبت السياره دي دلوقت، ليه ما ركبتش؟ كان في سياره بتمر جنبنا في الطريق. قلت له طب ليه ما ركبتش اللي هناك دي؟ قال لي عشان انا حبيت اركب دي. قلت له يبقى انت باختيارك. قال لي اه. قلت له خلاص يبقى الانسان مخير. يبقى في امور انت مسير فيها وفي امور انت مخير فيها. قلت له قعدت على الكرسي ده وما قعدتش على الكرسي التاني ليه في نفس السياره؟ قال لي انا عايز اقعد هنا. قلت له يعني مش مجبر، ده باختيارك. قال لي اه باختيار. قلت له يبقى انت مخير، جاوبت نفسك. قلت له بس انا برضو عشان الباب ده يتقفل ما تفتحوش تاني هزيدك شويه. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له دلوقتي لو انا جبت لك طعام في طبق، يعني طبق من الطعام وطبق تاني، انائين فيهم طعام، واحد قلت لك فيه سم واخبرتك بيه وعرفتك، والتاني ما فيهوش سم، ومسكت ايديك ورجليك وكتفتك قيدتك وقلت لك كل من واحد فيهم، هتقدر؟ قال لي لا مش هقدر. لان هو كان اثار سؤال، قال لي ايه، طب الانسان لما هو مخير، طب ما هو اصلا اللي اداني القدرة دي ربنا، وهو اللي حركني، هو اللي اعطاني القدرة على الحركة، يبقى برضو كده ايه، انا مش مخير، لان هو اللي حركني في هذا الاتجاه ما حركنيش في الاتجاه التاني. يعني وصل لك السؤال بتاعه؟ قلت له طب انا لو كتفت ايديك الاتنين ورجليك وربطتك وقدمت لك طعام فيه سم وطعام ما فيهوش سم وقلت لك كل، هتقدر تتحرك تاكل؟ قال لي لا. قلت له طب ولو انا فكيت القيد، يبقى انا اطلقت ليك الايه، او منحتك او سبتك ليك القدرة على انك تتحرك؟ قال لي اه. قلت له طب الحركة دي بقى انا اجبرتك على انك تتحرك لاتجاه معين ولا اعطيتك القدرة وانت اخترت اتجاه الحركة يبقى فين؟ قال لي انت سبتي لي القدرة على الحركة، لكن اختيار الحركة في اي اتجاه ده اختياري انا مش اختيارك انت. قلت له ولله المثل الاعلى، اعطى لكل عضو من اعضائك القدرة على الحركة، لكن اعطاك انت الحرية في اختيار الطريق. قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اختار انت الطريق. قال لي صح، انا كده مقتنع. قلت له طيب لو توجهت للطعام اللي فيه سم هتلام ولا لا تلام؟ قال لي ألام طبعا، لان انا لو دخلت على الطعام اللي فيه سم بارادتي وباختياري. قلت له يبقى انت مختار، يبقى انت مش مسير، يبقى انت مخير. تمام كده؟ راح سألني سؤال تاني. قال لي طيب يعني فلان معروف ان هو في النهايه في الجنه وفلان معروف ان هو في النهايه في النار؟ زي نفس سؤال الصحابه. قلت له اه. قال لي يعني ربنا كتب ان فلان في الجنه وفلان في النار؟ قلت له اه. قال لي طيب حاسبهم ليه لما فلان في الجنه وفلان في النار وربنا هو اللي كتب ده اصلا؟ فربنا كتب عليه انه يكون من اهل الجنه او كتب عليه يكون من اهل النار؟ قلت له لا، بسيطه جدا، تعالى وسع عقلك معايا كده واحده واحده. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. تخيل ان انا رحت انا وانت مدرسه، قمنا بزياره لبعض الفصول الدراسيه، ففي مدرس انا اعرفه عرفتك عليه، فبتكلم مع المدرس بعد مرور اول شهر من السنه الدراسيه، اول شهر، فقلنا له اخبار الطلبه معاك ايه؟ فبدا المدرس يجاوب بقى ويتكلم معانا، فراح قال ايه؟ بص بقى، قال الطالب جاب كده كراسه فاضيه وكتب فيها بالقلم، قال الطالب الفلان، الطالب ده اسمه الف مثلا، وطالب اسمه ب، وطالب اسمه جيم. فقال لي الطالب الف ده هينجح في نهايه السنه الدراسيه بتقدير امتياز او جيد جدا، يعني طالب متفوق، والطالب باء هينجح بالعافيه، هينجح يا دوب يحصل على درجه النجاح، والطالب جيم راسب. كتب الكلام ده في الكراس. رحنا له في نهايه العام الدراسي بنزور المدرس ونشوف الطلبه، فوجئنا، احنا خدنا الورقه من الكراس دي عندها معايا، ففوجئنا لقينا الطالب الف نجح وكان من الاوائل، والطالب باء يا دوب عدى من السنه ونجح، والطالب جيم راسب. فرحت انا متوجه للطالب جيم وقلت له خلي بالك، انا اتوجهت للطالب الف وبه وجيم، قلت لهم ده المدرس بتاعكم كتب دوت فعلا من اول السنه في ورقه، والورقه شايلها معايا، واللي كتبه حصل، اللي كتب ان انت هتنجح وان انت هترسب وان انت ايه هتجيب تقدير عالي. مين في الثلاثه اللي هيتكلم؟ مين في الثلاثه اللي ممكن يعترض؟ ممكن يعترض. شوف انت قلت ايه؟ اللي رسب على طول. انما اللي نجح، عمر اللي نجح ما كان هيقول ايه؟ والله اصل لولا المدرس كتب عليا ان انا انجح ما كنتش نجحت. عشان ما ينسبش الفضل للمدرس. هو عايز ينسب الفضل لنفسه في المجهود. انما في اللي رسب عايز يعلق خطأه على شماعة غيره. فيقول لك اه لولا المدرس كتب عليا ان انا ارسب في نهاية العام الدراسي ما كنتش رسبت. نقول له أخطأت، لأن المدرس لما كتب كتابة إخبار وليست كتابة إجبار. هو أجبرك؟ هو أخبر عنك. والله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الحديث صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ب50,000 سنة قال للقلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي إلى قيام الساعة. يبقى كتابة ايه؟ علم. يبقى ربنا كتب ان فرعون في نهاية عمره هيموت ايه؟ كافر. فهمتني؟ وكتب ان ابو بكر الصديق في نهاية عمره هيكون ايه؟ من اهل الجنة. يجي فرعون بقى يعترض، يقول له اصل انت يا رب كتبت عليا ان انا هبقى ايه؟ كافر، فما ينفعش تدخلني النار؟ فوجئت لقيت الشاب ده سألني سؤال تاني وقال لي طيب ما دام ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان دوت هيروح الجنه في نهايه عمره وده هيروح النار، طب كانت لازمتها ايه الدنيا اصلا بقى؟ ما كان بعد ما مسح ظهر سيدنا ادم عليه السلام وخرج ذريته من ظهره دخل دول الجنه ودخل دول النار وانتهى الموضوع. ها؟ لا هو بيسال، ما هي دي اسئله، الأسئلة دي بالعكس، ده أنا كنت سعيد جدا بالأسئلة دي. عارف ليه؟ لأن الأسئلة دي تدل على إن في من جوه إيه؟ إيمان، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وساوس الشيطان فمحتاج علاج، ولو ما تعالجتش يا يقع في كفر يا يفضل يبحث على علاج، فلازم يلاقي علاج. فالحمد لله رب العالمين وفقنا في هذا الأمر يعني. فقلت له بسيطة جدا، رد منطقي. تخيل معايا ان ربنا بعد ما خرج من ظهر سيدنا ادم ذريته ودخل فرعون جهنم ودخل ابو بكر الصديق الجنه. طبعا ابو بكر الصديق لما يخش الجنه مش هيسال ربنا يقول له انت دخلتني الجنه ليه، هو مصلحه اي واحد ان يخش الجنه خلاص كده. انما فرعون ساعتها هيعترض، هيقول له ايه؟ يقول له ربنا يقول له انت بتدخلني النار ليه يا رب؟ يقول له لان انت هتبقى فرعون هتطغى وهبعت لك نبي اسمه موسى عشان يرشدك لطريق الخير، هتحاربه وهتذبح بني اسرائيل وذريتهم ابنائهم وهتكفر وهتعمل وهتعمل، فمن بختصر عليك الموضوع بدخلك النار بدل ما تخش في ده كله. يقول له ليه؟ هو انا عبيط؟ هو انا اهبل؟ هو انا مجنون؟ انا متخلف عقليا يعني؟ ابدا، انت لما تبعت لي رسول وتعرفني الجنه وتعرفني النار، العقل لو انا بدل ما انا انسان عاقل يبقى اتبع الخير ما اتبعش الشر، انا مش مجنون عشان اودي نفسي جهنم، صح ولا لا؟ ده مش كلامي، ده كلام ربنا. قال الله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. عزيز مش محتاج له، حكيم خلق الدنيا الحكمة، هي دي الآية، فهمتها؟ فاختصار عشان ما يحصلش الموضوع ده أصلا وما بقالوش حجة عند ربنا فيقوم يجيبه في الدنيا، فلما يجي في آخر الدنيا لما يجي يرميه في جهنم ما يقدرش يعترض، هيعترض بمناسبة ايه؟ ورغم ذلك في ناس هتعترض، تخيل في ناس هتعترض، يقوموا يقولوا له يا رب ألم تجرنا من الظلم؟ يقولوا نعم. يقولوا طيب أنا لا أرضى على نفسي إلا بشاهد من نفسي، إلا الملائكة بتوعك دول ينفعوني ولا الكتب دي تنفعني. أنا شعرفني أنا في حسنات يا رب كنت بعملها ملك الحسنات ما بيكتبها ليش، وكان في سيئات ما بعملهاش ملك السيئات كان بيكتبها عليا، جابها منين؟ وانا اضمن ان الدفاتر دي ما تبدلتش، مش يمكن الدفتر ده مش بتاعي؟ دفتر السيئات ده ودفتر الحسنات بتاعي فين؟ مش مصدق انت الكلام ده، والله هيحصل، ده اللي النبي قاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، اللي هيناقش ده هيتعذب. فساعتها ربنا يقول له ايه؟ طب انت عايز ايه؟ يقول له اسألني وانا جاوب، اللي عملته هقول لك انا عملته، اللي ما عملتوش هقول لك ما عملتوش. ربنا يقول له خلاص لا ترضى الا بشاهد من نفسك، يقول له ايوة انا مش عايز غير شاهد انا بس اللي اشهد على نفسي، اي حد تاني لا. يوم ربنا يقول له ايه؟ يختم على فيه، فمه ما ينطقش، لسانه يتشل، ويقول للجوارح واعضاؤه انطقي، فتنطق ايده وتقول له انا سرقت، وعينه تقول له وانا نظرت للحرام، وبطنه تقول له انا اكلت الحرام، ورجله تقول له سعيت للحرام، وفرجه يقول له زنيت، ولسانه يقول له وانا شتمت، كل حته في جسمه تنطق. ساعتها ايه؟ يطلق لسانه، اول كلمه يقول ايه بقى؟ تبا لكن فعن كن كنت اناضل، ده انا عملت الحكايه دي عشان ادافع عنكم، تقوموا انتوا تشهدوا عليا؟ فساعتها يقولوا له ايه؟ مش بمزاجنا. انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ساعتها يبقى حد له حجة؟ عرفت ليه ربنا خلق الدنيا وخلق القصة دي؟ من فضل الله الواد بقى مذهول، قال لي ما حدش جاوبني على السؤال ده غيرك. قلت له الحمد لله. كنت سعيد بان هو بعد ما جاوبته انا شفت على وجهه كده، شفت وجهه اتغير اصلا، سبحان الله. فتذكرت كلام بعض الصحابة وسفير الإسلام رضي الله عنه وارضاه مصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة المنورة، ولما جلس يحدث سادات المدينة المنورة من الأوس والخزرج، فقال: فرأينا النور في وجهه قبل أن ينطق بالإسلام. فعلا لاحظت الموضوع ده، أن فعلا بيبان على وجه الإنسان الإيمان. فالمقصود دي من بعض المشاكل اللي بيتعرض لها الشباب وكتير من الناس، لو ما لقالوش إجابة على الأسئلة بالعقل وبالمنطق وبالنقل بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، الفكر لا يعالج إلا بفكر. هي احنا مشكلتنا برضه خلي بالك النت اللي موجود حاليا في المجتمع المتطور حاليا دلوقتي ده مساوئه أكتر من نفعه. نعم. كل شيء في هذا الكون له، بص هقول لك على حاجة، كل شيء له سلبيات وله إيجابيات، بس الفرق في استخدام الإنسان واستخلاص الإيجابيات من الشيء والبعد عن السلبيات. يعني زي ما انت حضرتك بتقول النت، النت له سلبيات وإيجابيات، بس في فرق بين واحد بيدخل على مواقع إباحية ومواقع شبهات، وفي فرق بين واحد بيدخل عليه يبحث عن ما يزيد معرفته بدينه ويقوي عقيدته. فتفرق على مين؟ الشخص. هنا بقى الإنسان مخير، دخلت هنا ولا هنا. فالمقصود، وختاما بقى انا حابة اقول الجزئية قبل ما نخرج من الموضوع ده، ان تلاحظ ان ما بيسألش السؤال ده غير المخطئ دايما. لان الإنسان اللي بيعمل خير عمره ما يقولك انا مسير ولا مخير. اصل لو قالك انا مسير لعمل الخير يبقى انا ما استحقش الجنة، ما انا ما عملتش حاجة بايدي، ما انا مسير فيه، تفهمني؟ فحس ان ملوش فضل. انما اللي بيعمل ده مين؟ اللي بيسأل السؤال ده مين؟ المخطئ، لانه عايز يرمي اخطائه على غيره. يعني عمرك شفت واحد جاي يصلي في المسجد يوم يقول ايه؟ هو انا مسير ان انا اجي اصلي في المسجد؟ لا، ده هو مخير، كان ممكن يقعد في بيته وما يجيش يصلي، فما بيسالش السؤال ده. انما مين اللي ممكن يسال؟ او مثلا يعني يجي يقول لك ايه، لا، انت عمرك في مره جيت سالت واحد بيصلي وبيتصدق وبيصوم وبيعمل اعمال خير تكلمه في قضيه القضاء والقدر يقول لك ايه؟ والله اصل ربنا لولا انه كتب عليا ان انا اجي اصلي فما كنتش جيت صليت، فانا جاي اصلي غصب عني. ما بيقولهاش. انما لما تيجي تقول لحرامي يقول لك ايه؟ ما ربنا كتب عليا ان ابقى حرام. فمين دايما اللي بيلتجئ للمسألة دي؟ المذنب. فالمقصود خلاصة الأمر ان الصحابة جم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث بمثل هذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ولم يجوز لهم الاتكال على المكتوب، لأن المكتوب من أهل الجنة لا يكون منهم إلا إذا عمل بعملهم، والعمل باستطاعة المرء، لأنه يعرف من نفسه أن الله عز وجل أعطاه اختيارا للعمل وقدرة عليه به ما يفعل إن شاء أو يترك إن شاء. فها هو الإنسان يهم بالسفر مثلا فيسافر، ويهم بالإقامة فيقيم، وها هو يرى الحريق فيفر منه، ويرى الشيء المحجوب إليه فيتقدم نحوه. فالطاعات والمعاصي كذلك، يفعلها المرء باختياره ويدعها ويتركها باختياره. والذي يرد على مسألة القدر عند بعض الناس مما يرد على أذهانهم إشكالان، أحدهما أن الإنسان يرى أنه يفعل الشيء باختياره ويتركه باختياره دون أن يحس بإجباره على الفعل أو الترك، ما بيشعرش أنه مجبر. فكيف يتفق ذلك مع الإيمان بأن كل شيء بقضاء الله وقدره؟ يقول لك طب انا حاسس ان انا مفيش حاجه بتجبرني على فعل هذا الشيء، يعني انا عامل الشيء ده باختياري، طب امال فين قضاء الله وقدره؟ وهذا الذي يقوله القدريه، ان الانسان خالق افعاله وليس لله فيها تدخل، ودي فرقه من الفرق الضاله في الاسلام. والجواب على ذلك اننا اذا تاملنا فعل العبد وحركته وجدناه ناتجا عن امرين، اراده يعني اختيار للشيء وقدره، ولولا هذان الامران لم يوجد فعل، والاراده والقدره كلتاهما من خلق الله سبحانه، لان الاراده من القوه العقليه، انت تريد فعل شيء، دي اراده اللي هي قوه عقليه، والقدره من القوه الجسميه، ان جسمك بدا يتحرك ليه؟ للفكره اللي انت جت في راسك. ولو شاء الله لسلب الإنسان العقل فأصبح لا إرادة له، وسلبه القدرة فأصبح العمل مستحيلا عليه لا قدرة له. يبقى اللي أعطاك التفكير والإرادة والقوة هو الله عز وجل. فإذا عزم الإنسان على العمل ونفذه علمنا يقينا أن الله قد أراده وقدره، وإلا لصرف همته عنه أو أوجد مانعا يحول بينه وبين القدرة على تنفيذه، وقد قيل لأعرابي بما عرفت الله؟ فقال بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني ايه؟ أعرابي محتاج واحد يفهم كلامه. قال عرفت الله بنقض العزائم وصرف الهمم. انا عندي عزيمة على فعل شيء، فجأة انصرفت همتي عنه لشيء تاني. دي لو مني ما كنتش ان انا انصرف عن الشيء ده، انما انها مش مني، يبقى في قوة بتحركني، الله عز وجل. فهمتها دي؟ الإشكال الثاني الذي يأتي في مسألة القدر عن بعض الناس أن الإنسان يعذب على فعل المعاصي، فكيف يعذب عليها وهي مكتوبة عليه؟ ده السؤال برضو اللي أنا شرحته إيه بطريقة بسيطة يعني. فلا يمكن أن يتخلص من الأمر المكتوب عليه، وهذا يقوله الجبرية، ده غير القدرية، يقول لك إن الإنسان مجبور على فعل كل شيء. الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله حتى فعل المعاصي لأنه لا يعمل شيئا إلا بإرادة الله، والجواب على ذلك أن نقول إذا قلت هذا فقل أيضا إن الإنسان يثاب على فعل الطاعات، فكيف يثاب عليها وهي مكتوبة عليه؟ اشمعنى فكرت في المعصية وما فكرتش في الثواب؟ يعني لما تعمل معصية تقول إيه؟ والله أصل ربنا جبرني على أن أعمل معصية. طب ليه لما بتعمل ثواب ما بتقولش ربنا جبرك عليه؟ هو عايز ينسب الخير لنفسه والشر لله. ولا يمكن أن يتخلص من الأمر المكتوب عليه، وليس من العدل أن تجعل القدر حجة في جانب المعاصي ولا تجعله حجة في جانب الطاعات. ده جواب. وجواب ثاني إن الله أبطل هذه الحجة في القرآن وجعلها من القول بلا علم، فقال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يقول لك والله احنا مشركين عشان ربنا ما أرادش ان احنا نبقى مؤمنين، فلو ربنا أشاء ان احنا نبقى مؤمنين كنا بقينا مؤمنين، فاحنا مالناش ذنب. يعني عايز يقول لك ان انا مشرك فالمفروض ما اروحش النار، هو عايز يقول كده؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ في دليل على كده، على كلامك ده، في عندك علم؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. اخرصوا أحسن. فبين الله عز وجل أن هؤلاء المحتجين بالقدر على شركهم كان لهم سلف جيل قبلهم يعني كذبوا كتكذيبهم، فهم بيقلدون في هذا الكذب وهذا الشرك واستمروا عليه حتى ذاقوا بأس الله، ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسه. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم بإقامة البرهان على صحة حجتهم، وبين أنه لا حجة لهم في ذلك، فاخرصوا أحسن. ده جواب ثاني. جواب ثالث، شفت بالعلم تقدر ترد على، عشان كده قلت لك الفكر لا يعالج إلا بفكر، وده الخطأ اللي كان بيقع فيه أمن الدولة ووقع فيه أسلافهم المشركين زمان في مكة. كانوا بيعملوا إيه في المسلمين؟ هما كانوا يقولوا إيه؟ هبل هو الإله، واللات والعزة وإساف ونائلة، الأصنام دي كلها هي دي الآلهة. فالمسلمين كانوا بيردوا عليهم ويقولوا لهم إيه؟ يقولوا لهم لا، إزاي آلهة شتى من دون الله؟ ده إله واحد. ويبدأوا يردوا عليهم بالعقل، والتانيين كانوا مش عارفين يردوا عليهم بالعقل، فكانوا يلجأوا لإيه؟ للقوة والضرب والتعذيب. هل ده كان بيصد المؤمنين عن الإيمان ولا بيقوي الإيمان في قلوبهم؟ نفس الشكلة. أمن الدولة كان بيعمل إيه مع الموحدين ومع الدعاة ومع المشايخ؟ بدل ما يقعد معهم يعالج الفكر بفكر، فكان يعالج الفكر بإيه؟ بقوة. فكنا نقول لهم يا ناس عقلوا، يا ناس جماعة زي جماعة التكفير والهجرة، ها دي جماعة ضلة دماغها ضربة، دول خوارج العصر الحديث، يكفر اي حد بمعصية. يعني لو لك بتدخن سيجارة انت كافر على طول كده، ما عندوش حاجة اسمها كبيرة وصغيرة في الذنوب، هي اي ذنب كافر. وبعدين يوصل معاك لمرحلة تانية وبالادلة، خلي بالك يعني ما يقول لك ايه هو اللي يشوف ركز بس معايا يقول لك ايه هو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك القوم الايه الكافرون الفاسقون يقول لك بس يبقى اللي بيحكم بغير شرع الله يبقى ايه كافر بنص القران اهو شوف بص بيجيبك ازاي تقول له اه يقول لك طيب هو احنا بنحكم بشرع الله تقول له لا يقول لك اذا اللي بيحكمنا ده ايه كافر شوف سياسته بص بيجيبها لك ازاي فكره بعدين يجي يجيب لك حديث الرسول من قول العلماء قصد من لم يكفر الكافر فهو كافر يقول لك يبقى انت شايفه كافر لو انت ما كفرتوش تبقى انت ايه فتضطر تعمل ايه تمشي تكفر في الناس شفت جابك فين شفت شدك ازاي ده يوم هم واخدينه عايزين يعالجوا المرض اللي فيه ده يوم يعملوا فيه يكهربوه يضربوه يعذبوه هو بقى يظن يقول لك بس ده انا مجاهد في سبيل الله ودي ناس كفر وانا كده ايه ليا اجر فيفضل يثبت على الفكر الخاطئ بتاعه ده نقولهم يا ناس ده مش علاج العلاج الفكر لا يعالج الا بفكر دول قعدونا معاهم كده ونقعد نتكلم معاهم واحده واحده وبالادله ونناقشهم عشان نوصلهم للطريق الحق دول ما يجوش بالقوه دول يجوا بالعقل يجوا بالفكر لان الفكر لا يعالج الا بفكر فما سمعوش الكلام فكانت التفجيرات اللي في التسعينات اللي انت عارفها دي كلها بقى فالمقصود جواب ثالث ان نقول ان القدر سر مكتوم لا يعلمه الا الله الحي القيوم حتى يقع هذا السر يعني يقع هذا القدر فمن أين للعاصي العلم بأن الله كتب عليه المعصية حتى يقدم على المعصية هو بقى عاصي وراح يسرق أو راح يقتل أو راح يزني نقول له إيش عرفك أن أنت ربنا كتب عليك ده إيه دليلك ما فيش دليل يبقى أقف مكانك وما تروحش تعمل معصية لو شفتها مكتوبة أن أنت هتعملها يبقى روح اعملها وبما أنك ما شفتهاش يبقى ما تعملهاش أفليس من الممكن أن يكون قد كتب لك طاعة وانت بدلتها ورحت تعمل معصية فلماذا لا يجعل بدل اقدامه على المعصية ان يقدم على الطاعة ويقول ان الله قد كتب لي ان اطيع وجواب رابع ان الله قد فضل الانسان بما اعطاه من عقل وفهم وانزل عليه الكتب وارسل اليه الرسل وبين له النافع من الضار واعطاه ارادة وقدرة يستطيع بهما ان يسلك احدى الطريقين فلماذا يختار هذا العاصي الطريق الضارة على الطريق النافعة؟ أليس هذا العاصي لو أراد سفرا إلى بلد وكان له طريقان أحدهما سهل وآمن والآخر صعب ومخوف فإنه بالتأكيد سوف يسلك الطريق السهل الآمن ولن يسلك الصعب المخوف بحجة أن الله كتب عليه ذلك بل لو سلكه واحتج بأن الله كتب عليه لعد الناس ذلك سفها وجنونا منه فهكذا أيضا طريق الخير وطريق الشر سواء بسواء فليسلك الإنسان طريق الخير ولا يخدعن نفسه بسلوك طريق الشر بحجة أن الله كتب الشر عليه ونحن نرى كل إنسان قادر على كسب المعيشة نراه يضرب كل طريق لتحصيلها ولا يجلس في بيته ويدع الكسب احتجاجا بالقدر ويقول لك ربنا كتب علي أن يجيلي الرزق بقى هيجيلي وأنا قاعد في البيت عمل ده؟ ما عملش كده إنما خرج للسعي لطلب الرزق إذن فما الفرق بين السعي للدنيا والسعي في طاعة الله لماذا لا تجعل القدر حجة لك على ترك الطاعة ولا تجعله حجة لك على ترك العمل للدنيا إن الأمر من الوضوح بمكان ولكن الهوى يعمي ويصوم نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق للجميع قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.